بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقف بنا الحديث في مدارسة هذه الأحاديث المباركات الموسومة بالأربعين النووية عند الحديث 13، وما يزال هذا المجلس الذي نتذاكر فيه جملا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير المجالس وأبركها، ذلكم أننا نقلب النظر في درر من الكلام ومن أحسن البيان وأفصحه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الموجزة التي تجمع قدرا كبيرا من أصول الدين وأحكامه وشرائع الملة وأخلاق الإسلام هو قدر كبير عظيم نجده في ثنايا حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث يا كرام تشتمل على أصول عظيمة وقواعد كبرى في الأخلاق، في العبادات، في العقائد، في كل ما يحتاجه المسلم في حياته. ومن هنا كانت هذه الأحاديث المجموعة في هذا الكتاب جوامع، بمعنى أن الواحد منها يجمع أصولا عظيمة، وأنها مع بعضها البعض تشكل المجموع الذي يحتاج إليه المسلم في حياته. ومن هنا قال العلماء إن من اهتم بهذه الأحاديث فحفظها ودرسها وتفقه فيها وعلم أحكامها حصل قدرا كبيرا من معرفة الدين وقواعد الإسلام والفقه في الشريعة. هذا لأن كل حديث منها يشتمل على أبواب كبيرة مما يحتاج إليه المسلم في حياته، إن كان في العقيدة وإن كان في الأخلاق وإن كان في العبادات وإن كان فيما يتعلق بالبيع والشراء، كل هذا تجده منثورا في هذه الأحاديث. إذن يا إخوة، ليس من فراغ لما نجد أساتذتنا وعلماءنا وشيوخنا منذ أن كنا صغارا يحرصون منا على أن نحفظ هذه الأربعين النووية، ليس لأنها فقط أحاديث صغيرة وسهلة في الحفظ على الصغار، بقدر ما هي تجعل طالب العلم منذ صغره إذا اهتم بهذه ودرسها وحفظها حصل قدرا كبيرا من العلم. ولأن الحفظ خطوة قبل البدء في المشروع الكبير هو الدراسة، العلم، التفقه، فمن هنا كانت هذه الأحاديث ليست مجرد أحاديث قصيرة ذات سطرين وثلاثة أسطر، بل هي من ورائها علم عظيم يهتم به ونتعلمه ونتدارسه. وقف بنا الحديث على الحديث 13، نسمعه قبل أن نبدأ الشرح. تفضل يا عبد الرحمن. الرابع عشر. نعم. طيب. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: السيف الزاني، والنصر بالنصر، والفارق لدينه، المفارقة للجماعة. المفارق للجماعة. التارك. أحسنتم. طيب آخر اثنين. ها. المفارق عبد المعز. طيب، والمفارق الجماعة. هذه الأحاديث، هذا الحديث يا كرام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب التي يجوز معها قتل الإنسان في شريعة الإسلام. إذن أنا لما أقول الأسباب التي يجوز معها قتل الإنسان، إذن الأصل جواز القتل أو تحريمه؟ الأصل ما هو؟ الأصل هو التحريم، هو المنع. ولهذا أصبحت هذه الأبواب في الإسلام، الأنفس، الدماء يعني، والأموال والأعراض، محرمات شديدة الحرمة في الإسلام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف مع الأمة في حجة الوداع، والكل واقف، ثم يسألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا. فلما كان يقول لهم هذا يوم ذي الحجة يوم الحرى، هذا يوم العيد، يوم الأضحى الحرام، شهر ذي الحجة الحرام، مكة البلد الحرام، اجتمع حرام اليوم وحرام الشهر وحرام البلد، ثم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني كأنه حرام فوقه حرام فوقه حرام. فالذي يعتدي على دم المسلم أو مال المسلم أو عرض المسلم كأنه ارتكب محرمات فوق بعض. هكذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام حرمة دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم. هذا الحديث يبين الأبواب التي يجوز فيها في الإسلام قتل الإنسان المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، ومعنى لا يحل يحرم، يعني دم المسلم حرام ولا يحل إلا بواحد من هذه الثلاث. قال إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بخصلة واحدة من هذه الخصال الثلاث. ما هي؟ قال النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء. إذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هذه الثلاث قتل بحق أو بغير حق؟ بحق. إذن هنا أفهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ماذا قصد الله بالحق؟ هذه الثلاثة، هذه الثلاثة هي القتل بالحق، وما عداها قتل بباطل حرام لا يجوز. هذا هو القتل بالحق. أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام؟ هو هذا الذي لو سقط منه شيء أصبح حقا على المسلمين قتل هذا الإنسان الذي كان ما يوما معهم بين المسلمين. هذه الثلاثة كما ترى، واحد يتعلق بالدماء، والثاني يتعلق بالأعراض بالفروج يعني، والثالث يتعلق بالدين. إذن الدين والنفس والعرض، وهذه الثلاثة واحدة من الأشياء العظيمة التي حافظت عليها الشريعة الإسلامية بل كل الشرائع. الدماء محرمة، والأعراض الفروج يعني محرمة، والأديان أيضا محرمة عظيمة لا يجوز انتهاكها والتعدي عليها. فلاحظ الثيب الزاني ماذا انتهك؟ انتهك العرض، انتهك الفرج الحرام. والنفس بالنفس القاتل ماذا انتهك؟ انتهك الدم الحرام، النفس المعصومة. التارك لدينه المفارق للجماعة ماذا انتهك؟ انتهك حرمة الإسلام، حرمة الدين. فأصبحت هذه الأشياء لأنها من القواعد الكبرى ليس في الإسلام بل في كل الملل والأديان، أصبح انتهاكها والتعدي عليها محلا للدم. ركز معي، الدم في الإسلام عظيم شديد الحرمة، قطرة من دم حرام شديدة جدا في الإسلام، شديدة جدا. في الحديث الصحيح لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله في النار. شفت؟ لو أن كل من في الأرض إنس وجن ومن في السماوات اجتمعوا في قتل مسلم واحد يكون هذا سببا كافيا في أن يجعلهم الله جميعا في النار. فهمت ما معنى الدم الحرام في الإسلام وكم هو عظيم عند الله؟ أن يقتل إنسان مسلما فيراق دمه، تظن أن هذا سهل؟ ولهذا فما يجري اليوم والله يا إخوة هو من أعظم الفتن، ما أقول في الإسلام والمسلمين، على وجه الأرض. ولا شيء في الجرائم جاء الوعيد الشديد عليه مثل ما جاء في قتل الإنسان المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، وغضب الله ولعنه وأعد له. إيش هذا؟ إيش هذا؟ شيء عظيم والله يا إخوة. يعني أما كان كافا يقال فجزاؤه جهنم؟ أما كان يكفي يقول فله عذاب عظيم؟ أعطني السرقة، أعطني الزنا، أعطني أكل الربا، أعطني شرب الخمر، ليس فيه كما في قتل النفس جهنم. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. بالله غضب الله ألا يكفي يوم القيامة إذا جاء المسلم إلى ربه ينتظر ذرة من حسنة ورحمة من رحمات الله فيجد ربه غاضبا عليه؟ لا، يغضب ويلعن، ومع ذلك العذاب العظيم. حدثني اليوم أين يذهب هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء المسلمين؟ أين يذهبون يوم القيامة ويزعمون أن هذا جهاد، ويزعمون أن هذا نصرة للدين؟ بالله كيف يقابلون ربهم يوم القيامة ويقتلون إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنظر إليه ليس زانيا ولا قاتلا ولا تاركا لدينه، فبأي حق قتل ولأي وجه يقتل؟ قدر قليل من الفقه يكشف لك كثيرا من الباطل الذي نعيشه اليوم ويروج على الناس. تدري كيف يتأثر الشباب لما يشاهد مقطع فيديو لداعش والدولة الإسلامية في الشام والعراق ويقولون حصل كذا وهذا مرتد؟ كيف مرتد؟ ماذا حصل؟ ماذا فعل؟ قال لأنه ليس معنا يجاهد مع غيرنا، ولما جاهد مع غيرنا إذن هو كافر مرتد، ولما قال هو كافر ومرتد خلاص دمه حلال، عرضه حلال، ماله حلال. أي دين هذا؟ أي فقه في الشريعة هذا؟ تأتي هذا الذي سيقتل، تأتي به تقول له ما دينك؟ يقول الإسلام. تشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ نعم. أنت نصراني؟ لا. أنت يهودي؟ لا. تؤمن بالتوراة؟ لا. تؤمن بالإنجيل؟ لا. ما تجد عنده شيئا من نواقض الإسلام، كيف يقتل هذا؟ ثم الأدهى من هذا والأمر يا إخوة أنه لا يعتبرون القتل هنا جريمة، هم يفرحون بهذا ويشعرون أنهم يتقربون إلى الله. فحدثني الآن، هذا الذي يفجر في مسجد والناس تصلي، ماذا، أين، أي كيف يلقى الله؟ طيب يعتبر هؤلاء كفار؟ بالله كفار جاءوا المسجد وصلوا، ما تدري هل هو غياب عقل أم غياب علم أم غياب دين، ما تدري ما هو، لكنه والله الفتنة الكبرى التي تعيشها الأمة اليوم. ولازلنا نقول يا شباب ونحن طلاب علم، والله نخاف أن يتأثر أحدنا بشيء من هذه الشبه، وربما تابع بعضنا شيئا من كلامهم وشيئا من ما يصورون وما يكتبون وما يقولون فيظن أن هذا حق، ويظن أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وأن ما يفعلونه من اعتداء وبغي وعدوان. يا أخي الشيطان، الشيطان وهو إبليس، ما يوجد في الخليقة ألعن منه عند الله، وأول من عصى الله وما قاد البشرية إلى الضلال إلا إبليس. إبليس إذا جاء إلى مسلم في المسجد وهو يصلي ماذا يفعل له؟ أكثر شيء يجعله يوسوس، أكثر شيء يفعله إبليس ما يقتل، ويأتي هذا إنسان ويقتل مسلما في بيت الله، ثم تزعم أن هذا دين وأن هذا شيء يقربه إلى الله؟ المصيبة أنه يفعل هذا وهو يقول الله أكبر. إيش الله أكبر؟ الله أكبر على أي شيء؟ على جريمة كبرى وأنت تريق بها دماء. وتعرف الحديث أن دم واحد من المسلمين يكون سببا في دخول أهل السماوات والأرض كلهم النار بسبب قتل إنسان مسلم؟ قدر قليل يا إخوة من العلم، من الفقه في دين الله، من النظر في هذه النصوص الشرعية يكشف لك الباطل. ما وقع الشباب والله فيما وقعوا فيه من التأثر بهؤلاء إلا بضعف علم وعدم دراية وقلة فقه، يسمعوا يتأثر ثم هم يفرحون، فإذا بهم ويتفننون في القتل، يقطعون الرؤوس، يحرقون الأجساد الحية، يدوسونها بالدبابات، يفجرونها بالقنابل، ويقول هذا جهاد. من هذا فعله في يهودي؟ ليس يهودي ولا نصرانيا، يفعله في إخوانه المسلمين. هذا أصل كبير في الإسلام، الدماء المحرمة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إما أن يفارق دينه ويرتد، أو يزني وهو ثيب. ما معنى ثيب؟ متزوج محصن، الزاني المحصن يرجم فيموت بالرجم. والثالث الذي قتل نفسا فعقابه القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. هذه ثلاثة أشياء فقط جعل الإسلام عليها مشروعية قتل المسلم، ما عدا ذلك شخص يغضب مع آخر فيحمل السلاح يتخاصمان يتضاربان، يهوي بحديدة أو بخشبة على رأسه على رقبته، بسكين يطعنه فيموت، يقول ما كنت أقصد قتله، هي جريمة يتحمل إثمها. قتل خطأ تأتي الكفارة، والكفارة في القتل الخطأ من أشد الكفارات في الإسلام. تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ما استطاع رقبة يصوم شهرين متتابعين، لو صام 58 يوم وأفطر يوما يعيد من جديد. هذا التشديد في العقوبة لأنه قتل بالخطأ. تعرف بالخطأ إيش يعني؟ يعني رمى شيئا ما يقصده، رمى هناك فاكتشف أن السهم وقع فيها والرصاصة وقع، يعني ما قصد أصلا إيذاءه، أو ضربه بشيء بيده ما كان يقصد قتله، لكن جاءت الضربة في مكان أو كان مريضا فقتل. مع هذا فتأتي الكفارة شديدة لأن هذا مسلم. الآن بعد هذا، هل عرفت كم هو المسلم كريم عند الله، عظيم الدم عند الله؟ السؤال، إذا كان الله عظمك أيها المؤمن وكرمك وحرم دمك إلى هذا الحد، ربك عظمك، أنت هل عظمت ربك؟ بماذا عظمك الله؟ بجنسك؟ بلونك؟ بلغتك؟ بماذا عظمك الله؟ بتوحيدك له، لأنك مسلم فقط. أنت كريم عند الله لأنك مسلم، لأنك على الدين الحق، ولو لم تكن كذلك ما كنت شيئا عند الله. إذن هل يمكن أن نفهم كلما كان أحدنا أشد اهتماما بدينه كان أعظم قدرا عند الله؟ ممكن نفهم هذا؟ بلى. والدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا مسلم وأنت مسلم، لكنك أكثر تقوى لله مني، أنت أعظم عند الله. هذا مسلم جديد ليس له إلا أيام معدودات، وهذا مسلم له 50 سنة، هذا أكثر دينا وصلاحا، إذن هو أعظم عند الله. طالما كان سبب كرامتك عند الله هو دينك، صدقني بقدر ما تهتم بدينك ويشتد إيمانك تزداد مكانتك عند ربك. تريد أن يكرمك الله في الدنيا والآخرة، اقترب منه أكثر. كم هو حزين لما تجد مسلما يعني يتساهل في الذنوب والمعاصي ويتقلب في الآثام، ما ترك الصغائر ووقع في الكبائر، مر هنا ومر هناك، والشيطان يقذف به من حرام إلى حرام، هو مسلم لكنه لعب به الشيطان أيما لعب. هذا تحتاج له أن تقول له يا أخي افتح عينيك، أنت عبد كريم عند الله، ربك كرمك. هذا المسلم الفاسق، شوف فاسق شارب خمر وزاني ويأكل ربا ويفعل الحرام، هل يجوز قتله؟ أبدا. ولو جاء إنسان فقتله لقلنا له ويحك، ما أشد عقوبتك عند الله. من أجل من؟ من أجل هذا الفاسق الفاجر الذي فعل وفعل. نعم، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو كريم عند الله، عظيم الدم عند الله، تقول له ويحك. سبحان الله. إذن مع فسقه، مع فجوره، مع كبائره، مع فواحشه، مع أثامه، لا يزال معصوم الدم عند الله. بالله عليك، كيف هذا لو حسن إسلامه؟ كيف لو قوى إيمانه؟ كيف يكون عند الله؟ هو مع فسقه، مع إجرامه، مع فحشه، عظيم الدم، وربه ما يرضى أن يراق دمه ولا يقتل. عرفت عبد الله كم أنت كريم عند الله؟ إذن افتح عينيك وانظر أين هو ربك في قلبك صدقا والله. هل عظمت الله؟ لا تقول باللسان نعم أو لا، لكن انظر إلى حياتك، كيف هي صلاتك؟ كيف هو صيامك؟ كيف هو خشيتك من الله بالغيب؟ كيف غض بصرك عن الحرام؟ كيف ابتعادك عن سماع الحرام؟ كيف مسارعتك إلى الواجبات؟ كيف مسابقتك إلى الخيرات؟ كيف هي دمعتك من خشية الله؟ كيف هو تذكرك لليوم الآخر؟ كيف هو حبك لله في قلبك؟ كيف توكلك على الله؟ وعدد ما شئت من عبادات البدن والقلب، هل هي موجودة بقوة في حياتك وبكثرة؟ إذن هذا دليل أنك تعظم الله، وإذا نقص فقد نقص. ونحن طلاب علم، فإذا كان الله عز وجل أعلى شأن المسلم بسبب إيمانه فنحن أولى الناس أن نتواصى بهذا. أمر آخر يا أحبة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الأسباب الثلاثة تبيح الدم المسلم وما عداه فحرام، ويسميه الفقهاء الدماء المعصومة التي عصمها الله، التي حرم الله عز وجل أن تراق، أن تبذل، وأن يعتدي عليها أحد. من هنا جاء القصاص وجاءت الحدود حفاظا على الدماء المسلمة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني يعني الذي زنى بعد إحصان، والإحصان هو الزواج، فمن تزوج ثم زنى فحكمه الرجم، لكن من زنى قبل أن يحصن أن يتزوج فحده أن يجلد 100 جلدة. لماذا فرق الإسلام بين المحصن وغير المحصن؟ لأن غير المحصن له عذر، اشتدت شهوته وأضله الشيطان وضعف إيمانه فوقع في الحرام، ليس تخفيفا في الذنب، لا، هو كبيرة من الكبائر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أصبح كافرا. بماذا فسرناه في الدرس الماضي؟ نعم، ارتكب كبيرة ليس كامل الإيمان. طيب، لكن الفرق الكبير أن الزاني المحصن قد عرف الحلال ووجد طريقه، فلما يتركه ويذهب إلى الحرام، إذن هذا نفس مريضة لا علاج لها ولا دواء، هذا يقتل ويطهر الأرض منه، ومثل ما يحق أن يبقى هذا الثيب الزاني. قال في الثانية: النفس بالنفس، القصاص، من قتل يقتل، هذا جزاء عدل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومعناه أنه يقتل كل من قتل، ويستثنى من هذا الوالد إذا قتل ولده كما هو قول جمهور الفقهاء، ويستثنى الحر إذا قتل عبدا، والمسلم إذا قتل كافر على رأي جمهور الفقهاء في هذا كله، فلا يقتص به ولكن يعاقب وتتحمل الديات. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة. السؤال: كيف يكون تاركا لدينه؟ مشكلة داعش يقول لك نحن قتلناه هو مرتد خلاص، نحن مع الحديث ما خرجنا عنه. قال بإحدى ثلاث، وهذه واحدة من الثلاث، قال هذا مرتد، ويعلق في رقبته قنبلة ويفجره، يقول هذا مرتد خلاص، ويصب عليه البنزين ويشعل النار، يقول هذا مرتد خلاص، ويضعه في الطريق أمام الدبابة ويدوس عليه بالكفرات، يقول هو مرتد. الحديث يقول: التارك لدينه المفارق للجماعة. مفارقة الجماعة والمكفرات أيضا ما جعلت الشريعة عند البشر يلعبون فيها، الذي لا يعجبك تحكم عليه بأنه كافر، ويعملون بسياسة بوش الابن: من ليس معي فهو ضدي. أي واحد إذا لم تكن أنت معي في صفي إذن أنت خلاص، إذا لم تكن معي إذن أنت كافر. فالمسلم فقط هو من كان معه، هذا فقط هو المسلم، والبقية كلهم كفار. فإذا كفره خلاص قال هو مرتد. الإسلام ما ترك التكفير عند هذا وذاك، وليس عند العلماء ولا عند الأمراء ولا عند الحكام ولا عند أبدا، جعلتها الشريعة أبوابا شرعية فقط. من حكم الشرع بإسلامه فهو مسلم، من حكم الشرع بكفره فهو كافر. التارك لدينه المفارق للجماعة، الذي يأتي واحدا من أبواب الردة عن الدين، يكفر بلا إله إلا الله، يكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر بالأنبياء، يكفر بالكتب المنزلة، يكفر بيوم القيامة، يكفر بالبعث بعد الموت، بالقدر خيره وشره، هذه كفريات، هذه أركان الإيمان مناقضتها كفر. يهزأ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم عالما عامدا، هذه كفريات بها يكفر. لكن الخلاف في الاجتهادات، والخلاف في الرؤى، والخلاف في جبهات الحروب، وكلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل حتى لو التقى المؤمنان بسيفيهما، ليس هذا تكفيرا، هو خطأ وجرم عظيم وجناية، لكن لا يجعله حلال الدم حتى يتعدى عليه ويقتله. إذن الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدينه مفارق للجماعة. سؤال: إذا كان الإسلام قد حصر هذا في ثلاثة أشياء، فماذا نقول في أمور أخرى جاء فيها عقوبة القتل وليست مذكورة هنا؟ مثال: حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر يقتل. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، اللواط يقتل، وأمثال هذا، كيف نفعل فيه؟ طيب، الحديث يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم وجدنا زيادة عليها في النهاية هو قتل، حدا تعزيرا قصاصا هو قتل. إذن يعني نجعلها 4 5 6؟ لا لا لا، أحسن، هذه الأمور ترجع إلى هذه الثلاثة، هذه الأمور ما قلت لكم الثلاثة، هذه حفاظ على ثلاثة أشياء أساسية: الدين والعرض والنفس، تجد هذه الأشياء ترجع إليها. اللواط ما هو؟ لا، عرض، عرض. فمن رجع، فمن هتك العرض الحرام اللواط، يعني جاء لو لم يأتي فيه نص ما قلنا به، لكن نظرنا فإذا هو لا يختلف، فالحكمة منه من الزنا واحدة، فإجاب القتل في الزنا وإجاب القتل في اللواط واحد، من باب واحد، إذن وما خرج عنه ويدخل فيه ويلتحق به. حد الساحر ضربة بالسيف، لما؟ لا، الساحر ما قتل أحدا، لا، السحر ردة، ردة كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا يتعلم السحر إلا بعد كفر، إذ يأمره الشيطان بكفر، فما يكون ساحرا إلا وقد كفر، إذن هو تارك لدينه مفارق الجماعة. فما تجد شيئا من النصوص فيها حكم القتل إلا وجدتها تدخل واحد تحت واحد من هذه الثلاثة. فإذا صار هذا عندنا أصل كبير في الإسلام لا نخرج عنه. لا يجوز أن نجتهد يوما ما فنقول هل يجوز أن نفعل كذا ونفعل كذا. اختلف الفقهاء اختلافا شديدا، هل يجوز التعزير بالقتل، يعني ليس في الحدود التي جاءت بها الشريعة، هل يجوز للحاكم أن يصدر قرارا يحكم فيه بالقتل عقوبة في بعض المعاصي أو الذنوب؟ مثال اليوم عندنا مثلا السعودية تهريب المخدرات، إذا وصل حكم الشرع عند القضاء يحكم بقتله، بقطع رأسه، هذا تعزير. اختلف الفقهاء بشدة هل يجوز في التعزير أن نصل إلى القتل، خلافهم ما جاء إلا لأنهم يخافون من هذا الباب، وهم فقهاء علماء يعرفون دين الله. ومن يقول بالجواز يقول يجوز إذا رأى الحاكم، إذا رأى الحاكم في بعض المعاصي والذنوب أنها تفسد دين المسلم أو عرضه أو تفسد عليه نفسه يجوز. وهل هناك بلية وآفة ومصيبة في اليوم العصر المحاضر أكثر من المخدرات؟ إذا سكر، إذا ذهب عقله، زنى وقتل وسرق وفعل كل المحرمات، قالوا هذه أم الخبائث، فرأوا أن الحكم بالتعزير بالقتل يجوز شرعا، واتفق الفقهاء عندنا على هذا، فصار هو النظام عندنا أن يحكم بقتله. لكن ما ليس كذلك لا يجوز التساهل في إطلاق الأحكام بالقتل لكل من لا يدخل تحت واحد من هذه الثلاثة أشياء. طيب، ننتقل للحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة، نسمعه من أحدكم، تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسرف جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليطعم بيته. رواه مسلم. جاره، ضيفه، ثالث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، كم شيئا مذكور في هذا الحديث؟ ثلاث. اليوم نحن مع ثلاثيات، ثلاثة هناك وثلاثة هنا. ثلاثة أشياء ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمورا يتحقق بها الإيمان بالله واليوم الآخر. هل الإيمان بالله شيء سهل؟ أبدا، هذا أصل أصول الإيمان، أعظم الإيمان الإيمان بالله. واليوم الآخر هل هو شيء سهل في أركان الإيمان؟ أركان الإيمان كم؟ ستة، أعظمها ما هو؟ الإيمان بالله. الإيمان بالله أعظم أركان الإيمان، ماشي. والإيمان باليوم الآخر هو الفرق بين المسلمين وكفار العرب المشركين. قريش ماذا كانت تنكر بالدرجة الأولى من أركان الإيمان؟ البعث بعد الموت. فجاء الحديث في مثل هذا السياق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، باختصار من كان يؤمن حقيقة الإيمان فلابد أن يتصف بهذه الثلاثة: الأولى فليقل خيرا أو ليصمت، الثانية فليكرم جاره، الثالثة. سؤال: هذه الثلاثة أقوال أم أعمال؟ فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أقوال. لا هذا ليس قولا ولا فعلا، هذا سكوت، تقول خيرا أو تسكت. والثاني إكرام الجار، والثالث إكرام الضيف. هذه أشياء موجودة بكثرة في النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة. ما مر معنا في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الكلام على اللسان، وإما أن تتكلم أو تسكت. الحديث هذا في نفس المعنى، فليقل خيرا أو ليصمت. ما هو الخير يا رب؟ أنا لو أريد أن أتكلم، الحديث يقول إما أن تقول خيرا أو تسكت. طيب ماذا، كيف أعرف أن هذا خير أو ليس خيرا؟ ألعب مع أولادي، أكلم زوجتي، كل ما ينفع في الدنيا والآخرة، أتصل مع صديق أتكلم معه في تجارة بيع وشراء، وأنا خارج أتصل مع صديق أقول جهز العشاء ونفعل كذا ونشتري كذا. أكثر شيء تفعله كل يوم في حياتك هو الكلام، صح؟ وأقل شيء ننتبه له ونحاسبه هو الكلام، هو أكثر شيء نفعله، أقل شيء ننتبه إليه. طيب السؤال، كيف أعرف أن الذي أقوله خير أو ليس خيرا؟ مشكلة. هل ستضع ميزان أمامك كل كلمة تضع خير ليس خيرا، تتكلم وتسكت؟ شفت كيف نستغرب ونتعجب لأننا لا نفعله، لكن والله كان السلف يعيشون حياتهم هكذا، فعلا أصبحوا يتحكمون في اللسان، وأصبح أحدهم فعلا سكوته أكثر من كلامه، فإذا سئل قال والله ما أستطيع أن أتحكم ولا، لكن أسكت خير لي. في وصايا لقمان الحكيم، الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة لكن الذي يفعله قليل. وأكثر الناس اليوم المتعلم وغير المتعلم، المتكلمون أكثر من الساكتين دائما. فصارت طبيعة عند الإنسان ينطلق ولا يبالي، ويقول ابن مسعود ما شيء أحق بطول حبس من لسان، وكان يمسك باللسان يقول هذا الذي أوردني الموارد. هذا باب كبير يا إخوة في حفظ السلف، بل يذكر في بعض الأخبار عن السلف أن رجلا جاء يركب حماره فتأبى عليه الحمار وأزعجه وآذاه، فقال تعس الحمار، فجاء صاحب الشمال الملك الذي يكتب السيئات قال ما هي بسيئة فأكتبها، يعني ليست ذنبا، وقال صاحب اليمين الملك الذي يكتب الحسنات قال وما هي بحسنة فأكتبها، يعني هي قالوا اختلفوا، قالوا ليست سيئة وليست حسنة. قال فأوحى الله إلى صاحب الشمال أن كل ما لا يكتبه صاحب اليمين فاكتبه، يعني كل ما لم يكن من الحسنات فهو. طيب هذا شتم الحمار، يعني في النهاية أي ذنب حصل له؟ لكن كانوا ينزهون لسانه. يقولون عيسى عليه السلام مر في الطريق فوجد قالوا كلبا أو قال خنزيرا أو قال حمارا، فمر من الطريق وأراد أن ينحيه فجعل يناديه، فما أراد عليه السلام أن يقول يا حمار أو يا خنزير، فقيل له وما في هذا يا نبي الله؟ قال أخشى أن يتعود لساني أقول يا خنزير أقول يا حمار ثم أقولها على إنسان وأنا ما أنتبه. فكانوا يعاملون لسانهم بعناية شديدة، حتى العبارات هذه ما يسمحون بلسان من ينطق بها، هذه درجة عالية الذي هو العناية بالألفاظ والأقوال. الحديث هنا ليس يجعله أدبا بل يجعله من خصال الإيمان، من كان يؤمن. يا أحبة، الناس الذين يتعينون في بعض الوظائف الحساسة في الوزارات في السفارات في الرؤوس في القصور الرئاسية والملكية، صدقون يأخذون دورات مكثفة يتعلمون فيها ماذا يقول للناس، لأنه يقابل الكبار والمسؤولين، كل عبارات الأدب والاحترام يتعلم، حتى الابتسام هذه يتعلموها، كيف تبتسم هكذا وهكذا، كل هذا يتعلمه بالضبط والله، ويأخذون دورات. ولما تقدم شيء كيف تقول، وإذا أخذت شيء كيف تقول، وإذا أردت أن تسأل سؤالا كيف تقول. هذا الأدب الذي يفعله البشر في حياتهم ضيق جدا ومحصور، وهو فقط في الوظيفة، فإذا خرج الوظيفة في البيت يسب زوجته وأولاده ما عنده مشكلة، لكن في العمل هنا لابد أن يكون مؤدبا. الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا، ليس يجعله أدبا، يجعله من إيمانك. أنا سأقيس إيمانك من خلال لسانك، لا تخرج لسانك لا يحتاج، لكن سأسمع كلامك وأنا أعرف درجة الإيمان التي عندك. فلهذا أكثر الناس تهذيبا لألسنتهم هم أفضلنا إيمانا، ومن لا يهتم بهذا والله قد يخسر شيئا كثيرا، يتعب ويتعب ويتعب في الحسنات، يصلي ويطلب علم ويقرأ قرآن ويستغفر ويذكر الله، يجمع قدرا كبيرا من الحسنات، لكنه مسكين قبل أن ينام. لو كنت تبصر سجل الحسنات والسيئات وصحيفة أعماله تنظر سبحان الله أين ذهب هذا؟ أن منذ الصباح الباكر أنا في دراسة وطلب علم وقراءة قرآن وأذكار وخطوات إلى المسجد واواوا، فما تستغرب في آخر اليوم كثير منه ذهب، ربما ذهب كله، لأننا ما ننتبه، نحرق بألسنتنا كثيرا مما نجمعه من حسناتنا ولا ننتبه إلى هذا. في الحديث أن الغبن يوم القيامة، أن الخاسر يوم القيامة، أن الذي سيتحسر كثيرا يوم القيامة، المفلس يوم القيامة، من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يفنى، قبل أن يؤدى ما عليه، أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار، خسارة، والله خسارة. آفات اللسان، غيبة، نميمة، كما قال بعض السلف، يعني أكثر شيء يحزنك يوم القيامة أن أكثر إنسان تكرهه الذي كنت في الدنيا ما تريد أن تنظر إليه، ولو سألك ريالا ما تعطيه، يوم القيامة تعطيه من حسناتك ما شاء الله وتتصدق عليه وتعطي، لأنك اغتفته وتكلمت فيه وسببته وشتمته، وهو أعظم الناس من تكرهه يوم القيامة، أنت كريم جدا في التعامل مع تعطيه من حسناتك لأنك تكلمت فيه كثيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الصمت السكوت خير. وهنا جاءت الحكمة الكثيرة عند العرب، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، يعني إذا كان الكلام ثمين وممكن تدفع عليه أموال بالفضة فالسكوت أثمن منه وأغلى. لو جلست 5 دقائق وتكلم 3 دقائق وسكت 2 دقيقة أيهما أعظم؟ السكوت، إلا إذا كان الكلام خيرا، يعني حتى لا تقول أنا منذ ساعة أتكلم وأنا أكثركم إثما لأنكم ساكتون، أنا الذي أتكلم منذ نصف ساعة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، الثانية فليكرم. أما الجار فهذا كثير جدا في الإسلام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، اختلف كثيرا في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب، أقربها الجار الذي به قرابة والجار الذي ليست به قرابة، أو الجار القريب والجار البعيد، ماشي. الجار كيف أكرمه يا أخي؟ مالك جيران في السكن؟ كيف تكرم جارك؟ تكف أذاك عنه، أها أيوة، وإيصال الخير إليه، ماشي، وتصبر على أذاه، ها، زيارته، اللطف والبشاشة في التعامل معه، ممتاز، ولا تريد له إلا الخير، تحزن لمصابه، توصل أولاده للمدارس، طبخت طعاما ترسل إليه، نزلت السوق تشتري فواكه وخضروات تعطيه منها، اشتريت كرتون تمر تعطيه منها، يكون عندك ضيوف وعندك مأدبة الطعام تناديه تقول عندي ضيوف اليوم تفضل. يا أخي إكرام الجار شيء عظيم في الإسلام. يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وقف عليه الصلاة والسلام وقوفا طويلا مع جبريل، وقوف طويل، تظن أنه جاء بأحكام جديدة وبتشريعات وآيات وقرآن جديد، ما في، قال كله كان وصية بالجار. يقول حتى ظننت أنه سيورثه، يقول حتى ظننت أنه سيصبح أحد الورثة، إذا مت سترثك زوجتك وأولادك وأمك وأبوك وجارك سيدخل معهم في الميراث، وحتى ظننت، يعني حتى كاد أن يبلغ هذه الدرجة. إذن هذا ليس شيئا قليلا في الإسلام، لكن لما تلاحظ إكرام الجار هو تقوية للعلاقات، وهذا أصل كبير في ديننا في الإسلام الذي هو حسن الإخاء وقوة مواصل المودة والمحبة بين المسلمين. ما شيء أعظم من التآخي، الجوار هو أقرب درجات التآخي. أخي جارك الذي يسكن معه، زوجته تعرف زوجتك، أولادك يلعبون مع أولاده، هو الذي إذا غبت يتكفل بك، وإذا مرضت يساعدك، تلتقون دائما عند باب البيت، عند باب العمارة، تلتقون في الحي، تلتقون في المسجد. يا أخي ربما كنت تراه أكثر من شقيقك، من أخيك، من أمك وأبيك، هذا جار. لكن بعض الناس يقول فكيف إذا كان هو سيئا، كيف إذا كان هو ظالما، كيف إذا كان هو ممتاز؟ يقول الحسن البصري ليس حسن الجوار كف الأذى، كف الأذى يقول يعني أن تكف أذاك عن جارك، يقول ليس هذا حسن الجوار، يقول حسن الجوار احتمال الأذى، أن تصبر على الأذى الذي يأتيك منه. أولاده كم مرة أزعجوك ما تركوك تنام؟ كم مرة كسروا زجاج سيارتك؟ كم مرة دخلوا البيت عندك وعبثوا وأخذوا بعض الأشياء؟ كم مرة أولادهم ضربوا أولادك؟ تريد أن تكرم جارك؟ تتجاوز عن هذا كله، ولا يحملك على هذا والله، وأنت تقول هذا لو سكت عليه سيزداد وأذاه سيستمر. الله يعلم إن كنت تترك هذا من أجل إكرامك لجارك ورغبة منك في أن تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فهنيئا لك. هذا باب كبير. يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى لما تطبخ الطعام، لما تطبخ الطعام وتكون أنت وزوجتك فقط ستصنع بقدركما، صح؟ لما يكون عندك أولادك ستزيد الطعام حتى يكفيكم، لما يكون عندك ضيوف زوجتك ستزيد في الطبخ. فلماذا لا نحسب حساب جارنا؟ تقول لأنه ليس معنا، بل هو معك دائما، هو معك. لو عندك ضيف جاء ستحسب حسابه في الطعام، وعيب إذا جاءك الضيف أن تقول له عفوا هذا طعام ما حسبنا حسابك اليوم، تجعله يتفرج هكذا، هذا عيب ولا يجوز شرعا. مثله الجار. إذن التتمة الثالثة في الحديث هي تكملة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الذي يأتيك من خارج، سواء كان من داخل البلد أو من خارجه، والآكد في النصوص هنا هو القادم من خارج، المسافر الذي يأتيك فينزل بيتك ويسكن عندك. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال ضيافة يوم وليلة. أقل شيء تقدمه للضيف الذي جاء من خارج أن تستضيفه يوم وليلة، ينام ويأكل ويشرب عندك. لا تقول مشغول، لا تقول ما عندي غرفة أخرى زيادة، لا تقول طعامنا ما يكفي، هذا واجب لا خيار لك فيه، أنت لست مسؤولا، هذا واجب أن تفعله. قال فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. ثم تتمة الضيافة ثلاثة أيام، وما عدا ذلك فلا ينبغي للضيف أن يتعب صاحب البيت، لا ينبغي أن يبقى عنده أكثر من ثلاثة أيام. إكرام الضيف، إكرام الجار أخلاق في الإسلام. جاء الإسلام فيعلم الناس هذه الأحكام حتى يتعلم الجميع صفة الكرم، حتى يتعلم الجميع كيف يكون مع إخوانه بذولا مقدما معطاء سخيا. يا أحبة، بقي أن نقول كل ما جاء في هذا الحديث وفي غيره من أحاديث الأداب والأخلاق، دائما نقول هذا كلام وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ للأمة، صح؟ لكل المسلمين. إذن هذا الكلام يخاطب به العام، صح؟ هذا الكلام يخاطب به عامل النظافة في الشارع الذي ما قرأ ولا كتب ولا يعرف شيئا من الأحكام الفقهية. هذا كلام يخاطب به المرأة العجوز التي ما تعرف شيئا من القراءة ولا الكتابة ولا تحفظ من القرآن إلا ما تصلي به، ومع ذلك هم مخاطبون بهذا. إذن فما ظنك بطلاب العلم؟ حظهم من هذه الآداب أعظم، والواجب عليهم أن يكونوا أكثر اهتماما. إذن ينبغي أن يكون في المجتمع دعاتنا وطلاب العلم فينا وحفاظ القرآن ومن فتح الله عليهم، من يتوسم الناس فيهم خيرا، ومن هم قدوات، يجب والله أن يكونوا أكثر الناس تقدما في هذا الباب. إن جئته في الكلام فهو ممن يقول الخير أو يسكت أكثر من غيره، إن جئته في الكرم فهو من يكرم جاره أكثر من غيره، إن جئت في الضيافة فهو من يكرم ضيفه أكثر من غيره. لا تظن أن سلوك طريق الدعوة وأن تكون معلم الخير في بلدك، لا تظن أن هذا سهل، هذا متعب والله ومرهق. وربما تقول سيكثر ظهري، الضيوف كثير والزوار كثير، نعم هكذا يجب أن يكون خلفاء الأنبياء والرسل في الأمة، هكذا يجب أن يحتملوا قدوم الناس وطرق الأبواب وزيارتهم والسؤال عندهم وإتيانهم في البيوت وفي المنزل، هذا يجب أن يكون. وعلى هذا يجب أن نكون كرماء في البذل والعطاء. ومن مفاتيح الدعوة يا إخوة، من مفاتيح كسب القلوب في الدعوة هو الإكرام. إذا رأك الناس كريما معهم في المال وفي الضيافة وفي الإحسان، قبلوا أيضا كرمك بالعلم وبالدعوة وبالإصلاح وبالخير، هذا أحد مفاتيح القلوب. أكرم الناس في التعامل معهم تمتلك قلوبهم. وفي البيت الذي ينسب إلى الشافعي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسان، بمعنى أنه يكون كالعبد لك، يحبك ويستجيب لك ويتقبل منك، والسبب والسبب أنك أحسنت إليه أكرمته، وكلما لقيك وجد منك كرما، يصبح كأنه عبد عندك. فإذا قلت له افعل سيقول سمعا وطاعة، ستقول له اترك يقول سمعا وطاعة. كيف نصل إلى أن نستعبد الناس؟ أبدا، هو بالإحسان إليهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه. في الجملة هذه جمل عظيمة إخوة، والله كما قلت لكم في مطلع اللقاء من درر الكلام، ومن أعظم ما يقال ويتعلمه المسلم في الحياة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقاويله. الأعظم من هذا أن نجعلها أمامنا كالمرآة، ننظرها ونمشي في طريقها، وكلما مشيت خطوات في الحياة ارجع واجعل هذا ميزانا تقف عليه، جيد أو ليس جيدا، تمشي بطريق صحيح أو تحتاج إلى زيادة. هكذا نصوب طريقنا. فإذا مضت الأيام ونحن في طريق طلب العلم، ستجد أن أخلاقنا تحسنت، أن إيماننا ازداد، أن صالحاتنا في العمل كثرت. والله هكذا يحسن بنا أن نكون يوما بعد يوم خير، وأن نكون اليوم أفضل من أمس، وأن نكون غدا أفضل من اليوم. ومن يراك بعد سنة سيقول سبحان الله، فلان والله اختلف كثيرا نحو الأحسن والأكمل والأفضل. نحن طلاب علم وليس لنا إلا هذا الطريق. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم بكرامة الصالحين، ويغفر لي ولكم، ويتقبل منا ومنكم، وينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.